السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفضل بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ المضطرون. سبق لا شيء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة الزمر سورة مكية في أكثر آياتها عند جمهور أهل العلم، وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورتي بني إسرائيل أي الإسراء وسورة الزمر. وفي هذا الجامع المبارك في هذا البلد الحرام في هذا الشهر الحرام نفيء إلى أربع آيات، منها نتدارس ما جاء فيها من جليل المباني والمعاني مما أنزله الله على خير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه. سنتدارس قول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقوله جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقوله جل شأنه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أما قول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، فإن مما تحتمله الآية من معاني أن الهمزة فيها للاستفهام، والله عز وجل هو وحده من يهدي وهو وحده من يضل، فمن يضله الله فلا هادي له، ومن يهديه الله فلا مضل له. قال ربنا هنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال قتادة رحمه الله: نور من ربه، المعنى أنه يأخذ من كتاب الله وإليه ينتهي، يأخذ من كتاب الله وإليه ينتهي. وليس معنى قول قتادة هنا رحمه الله يأخذ من كتاب الله وإليه ينتهي أنه لا يفيء إلى السنة، فهذا محال أن يقصده قتادة في المعنى، لكن السنة قطعا مندرجة في القرآن، فإن من أخذ بالقرآن لزاما أن يأخذ بالسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالقرآن والسنة متلازمان، ويدل عليهما الحديث الشهير قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقال ربنا هنا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ثم قال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وويل تجري في معنى التهديد والوعيد، وقريب معناها من اللعن، في حين أن ويح إنما يراد بها الترحم على من قيلت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. كما أن وي في كلام العرب تقال للتعجب، قال عنترة: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس: ويك عنتر أقدمي. والمراد هنا معنى قول الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذهب الإمام ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين إلى أن من هنا بمعنى عن، فيصبح المعنى عنده وعند من تبعه على هذا الرأي يصبح معنى الآية: فويل لأولئك الأقوام الذي قست قلوبهم فأعرضوا عن ذكر الله. فمن عنده بمعنى عن، وحروف الجر يجوز أن ينوب بعضها عن بعض، والأصل إجراء كل واحدة في معناها. فقالوا إن المعنى هنا فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، أي أنهم أن قلوبهم قاسية تعرض ولا تعرض عن القرآن ولا تقبله. وهذا القول الذي ذكروه رحمهم الله ومن تبعهم قول له شواهد في اللغة والعربية قطعا، والقائلون به لا خلاف على أفضليتهم وعلمهم وجلالة مكانتهم رحمهم الله تعالى. لكننا نذهب والعلم عند الله إلى أن الأصل إبقاء حرف الجر على ما هو عليه. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فتبقى من على حالها. إذا قلنا بهذا الرأي فإن ذلك يتحرر منه أن يقال التالي، وهو أن القلوب تختلف بعضها عن بعض، فهناك قرآن يتلى وذكر لله عز وجل يقال، والناس جميعا برهم والناس جميعا برهم وفاجرهم يختلفون ما يكون حالهم عند سماع القرآن. فلو أخذنا بقول ابن جرير فيكون منتهى القسوة عند أولئك القوم أنهم إذا ذكروا بالقرآن أعرضوا عنه، إذا ذكروا بالقرآن أعرضوا عنه، وهذا بلا شك واقع في كثير من أهل الكفر والإشراك وبعض الفساق. لكن الذي نذهب إليه أن الناس يختلفون، وهذه الاختلاف في أحوال الناس عند سماع القرآن على أحوال، فمنهم من ذكره الله عز وجل هنا، وهؤلاء عياذا بالله أعظم العباد قسوة قلب، وذلك أنهم الأصل في القرآن أنه يحيي القلب الميت ويلين له، لكن يوجد فئام من الناس عياذا بالله بلغوا من الكفر والعناد، إذا تلي عليهم القرآن يزداد قلبهم قسوة، تزداد قلوبهم قسوة إذا ذكروا بالقرآن، إذا تليت عليهم آيات الله يصيبهم مزيد عناد وعظيم استكبار فتعظم قلوبهم قسوة. قال الله عز وجل في حق الوليد بن المغيرة ومن شابهه، قال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فهؤلاء هم المقصودون الأولون بقول الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومنتهى الفسق، منتهى الكفر، منتهى الفجور أن يبلغ القلب عياذا بالله حالا أنه إذا سمع القرآن يزداد قسوة على الضد من أثر القرآن في القلوب المؤمنة اللينة. يتبعه بعد ذلك أدنى منه منزلة ويشاركه في الكفر من يأتيه القرآن، يأتيه ذكر الله ثم يعرض عنه. وهؤلاء منهم من قال الله فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى بعد ذلك، وهؤلاء هاتان الحالان تنطبقان على أهل الكفر، يبقى بعد ذلك حال أهل الإيمان، حال أهل الإيمان، لأن المراد الفرق بين الحالين. عقب الله عز وجل بعد ذلك بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فهؤلاء في المنزلة العالية، وليس كل أحد يصل إلى تلك المنزلة وإن كان مؤمنا، فإن وجل القلب وقشعريرة الجلد وفيض الدمع أعلى المنازل الثلاث عند سماع القرآن. جمع الله ذلك وفرقه في كتابه العظيم، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال هنا في الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم يعقب ذلك أقوام أقل منزلة قد يفيض دمع الإنسان ولا يقشعر جلده، قد يقشعر جلده ولا يفيض دمعه، قد يجل قلبه ولا يقع منه الاثنان الآخران. كل ذلك يقع لأحوال الناس، وقد يقع للإنسان الثلاث مرة، وقد لا يقع له شيئا من ذلك البتة. لكن المنازل العالية بلا شك من أعظمها وأجلها أن القلب يشعر بعظمة نزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيصيبه ما يصيبه من النيل، على أنه ينبغي أن يقرن هذا بمعنى عظيم، وهو أن الناس عندما يقصر فهمهم أو يقل علمهم أحيانا يجمعون ما بين لين القلب وفيض الدمع وقشعريرة الجلد وبين ما يسمونه ضعف في العزيمة أو في النفس، وهذا تلازم باطل لم يأتي به القرآن ولا يدل عليه الواقع. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت عن الصديق أبيها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها أن تكذب، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. وقطعا بإجماع المسلمين كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رجلا أسيفا لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، لكن هذا حال كونه يقرأ القرآن ويذكر الله. ليس المقصود أن أبا بكر فيه ضعف في العزيمة والنفس والشخصية، هذا محال. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أثبت الصحابة جنانا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتهم جنانا ورأيا يوم ارتدت العرب. فهو رضي الله عنه وأرضاه من العزيمة والمكانة والقوة النفس في المكان الأعلى، وهو أعلم الصحابة. فشتان ما بين الأمرين، يعني لا يوجد تلازم ما بين أن تقول إن فلانا ضعيف لين وتصفه بما يوصف به الضعفاء، وأنت تقصد دمعه وغلبة أسفه إذا قرئ القرآن. لكن قلت: من قصر فهمه وقل علمه يحملها على هذه المحامل. ولذلك ترى بعض الناس لا يحب أن يسلك هذا السبيل خوفا أن يقال عنه إن فيه ضعفا في شخصيته. لكن القوة، كل القوة إذا كنت تتمثل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية الثانية المختارة في هذا اللقاء قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. المخاطب بالآية ظاهر جدا في مقام الأول نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلمة ميت وميت، يقول بعض علماء اللغة إن الميت من هو صائر إلى الموت ولم يمت بعد، وميت بتسكين الياء هو من قد مات وقضى نحبه وانتهى، فارقت روحه جسده. وينسبون إلى أبي عمرو بن العلاء أحد أئمة اللغة أنه كان يقول: فيا سائلي عن ميت وميت فدونك تفسير فدونك ما فسرت إن كنت تعقل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. ففرق ما بين ميت وميت كما بينا. ربنا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه، وقال ربنا: والأرض الميتة، كلها بسكون الياء. لكن قال هنا: إنك ميت، أي صائر إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا من باب الصناعة اللغوية. أما من باب الصناعة التفسيرية التأويلية والإيمانية والمعرفية في الآية، فإن العلماء يقولون، وقد جمع هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره، أن أوجها خمسة تحملها الآية. يعني المراد من الآية قد يكون في أوجه خمسة: الأول الاستعداد للدار الآخرة والتهيئ للموت، والعلم أن الله عز وجل ساوى بين خلقه في الموت، وحتى لا تختلف الأمة في نبيها صلى الله عليه وسلم بعد موته إذا مات، مع الحث على العمل الصالح. فهذه الخمس جمعها القرطبي رحمه الله في بيان معنى قوله، في بيان الأوجه التي تحتملها قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. كما أن الآية فيها إخبار بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الساعة وقال: أعدد لها ستا، فذكر منها صلى الله عليه وسلم موته، فأخبر أن موته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، ثم ذكر فتح بيت المقدس وغيرها. ولا ريب أن الساعة حق لا مرية فيه. ربنا عز وجل يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وجعل الله لها أمارات وعلامات، ربنا يقول: فقد جاء أشراطها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببعض أشراطها. إلا أن الناس إذا علموا أن هناك غيبا موعودا واقعا لا محالة، استعجالا في النفس، ربنا يقول: خلق الإنسان من عجل، ويقول: وكان الإنسان عجولا يقصر الفهم أحيانا وتأذن الرغبة. فتجدهم يجعلون بعض الآيات التي قد تقع في الزمن الذي يعيشون فيه يجعلونها لزاما من أشراط الساعة الكبرى. وهذا عبر التاريخ الإسلامي كله وقع، كلما حدث خطب وهم أمر قال أهل ذلكم الزمان: هذا من علامات الساعة الكبرى. وما يحدث اليوم في أرض الشام، ذهب بعض الأخيار إلى أن هذه بداية الملحمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ستصالحون الروم وتقاتلون من عدوا من ورائكم في الخبر المعروف في الملحمة الموعودة قطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع وخروج الملحمة، وهذا لا تثريب فيه، وأننا سنصالح الروم ثم نختلف معهم عندما يرفع الصليب. لكن إنزال هذا الأمر على ما يقع في الشام اليوم بعيد جدا لمن رزق الأناة والعلم في آن واحد. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال له: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هنا ها هنا قاعد يا معاذ، وهو يخاطب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام عامرة بالمآذن بالأذان في منائرها، عامرة بالصلوات في مساجدها، عامرة بالأرزاق في متاجرها، عامرة بالأمن والإيمان في طرقاتها وأحيائها، وليست بحمد الله وفضله ثم بفضل هذه الدولة المباركة ليس فيها من الخراب الذي يعرف شرعا وعقلا ونقلا مثقال ذرة. بل إن بيت المقدس لم يعمر بعد عمرانا حقيقيا بالعباد والزهاد، في حين أن مدينته صلى الله عليه وسلم يؤمها الملايين يصلون في المسجد النبوي ويزورون الحجرة الطاهرة الشريفة بلسان حال قائل: يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أن دون ذلك، أي دون الملحمة الموعودة، لمن تأمل السنة إجمالاً ولم يغب عنه إلا القليل، لأن جمع السنة كلها محال، يتأكد ويتيقن والعلم عند الله والله أعلم بأسرار كتابه، يغلب على ظني أن بين الملحمة الموعودة وبين زماننا هذا الذي نعيشه أمد بعيد. لكن الناس أحياناً إذا أخبروا بثقل يحب أن يتخلصوا منه، والساعة وأماراتها وغيرها لا يمكن أن يجلبها حرص حريص ولا أن يدفعها دفع كاره، لن تقع إلا في اليوم الذي أراده الله عز وجل. وكذلكم الأشراط والعلامات لن تكون إلا في اليوم الذي كتبه الله عز وجل من قبل، ولو اجتهد الناس أن يجلبوا ذلك لن يجلبوه قبل حينه ووقته، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال جل وعلا هنا: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا فرغنا من الجانب التاريخي نأتي إلى الجانب الإيماني. الله عز وجل قضى حكم أن الموت حق على كل نفس، فقال وقوله الحق: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد جاء في الحديث الصحيح كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الرجل إذا مات وصار إلى القبر يجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشعوف. والشعف أشد الفزع، يجلس غير فزع ولا مشعوف. ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من ربنا فصدقناه، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله. ثم تفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم تفتح له فرجة قبل الجنة، فإذا رآها زهرتها وما فيها قيل له: هذا مقعدك. ثم يقال له: على اليقين مت، على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اللهم أحينا على ذلكم اليقين. كل أحد يبعث على ما مات عليه، وبعض أهل الوعظ الصغار علما يظنون أن المعنى أن الإنسان يبعث عملا، بمعنى قد يظن ظان أن من مات على هيئة معينة كمن يقرأ قرآنا من أهل الطاعات، أو كمن يعزف على آلة من أهل المعاصي، أنه يبعث على هذا الحال، وهذا محال. أن يبعث أحد وهو يقرأ القرآن، أو يبعث أحد وبيده معازف. لكن قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يبعث على ما مات عليه، فإن الإنسان قطعا يموت على جملة اعتقادات في قلبه، فهذا مؤمن على يقين، وهذا منافق على شك، وهذا كافر مرتد عن الرب، وهذا فاجر لم يعرف الله طرفة عين. فيبعث كل أحد على ما مات عليه من الاعتقاد في قلبه وما يضمره في فؤاده. فأولياء الله المقربون وعباده الصالحون يموتون على يقين بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة وأتم به الرسالات، وأنه نبي الله حق، ويؤمنون به وبالأنبياء من قبله، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق تكفل الله بحفظه، ويؤمنون بما أخبر الله عنه بأنه واقع حقا لا محالة، ويعتقدون في قلوبهم الخوف على أهل المعاصي أن يعذبهم الله، والرجاء لأهل الطاعات أن يجزيهم الله خيرا. فإذا مات الإنسان على هذا المعتقد يبعث عليه، ومن مات عياذا بالله على إلحاد أو شك أو نفاق فإنه يبعث على ما مات عليه. هذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يبعث على ما مات عليه. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه أنه كان يقول: كنا نعيش برهة نظن أن قول الله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أنها فينا وأهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، حتى عشنا، أي عمرنا حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت بعضنا يضرب بعضا بالسيف، فعلمت أنها نزلت فينا، وكنا قبل نقول: ديننا واحد ونبينا واحد، ففيما نختصم؟ هذه نزلت فينا وفي أهل الكتابين. فلما عمر وأدرك الفتن التي وقعت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: فعلمت أن هذه الآية نزلت فينا. والله عز وجل إذا أراد أن يحفظ أعمال عبد حفظه من الفتن لا يخوض فيها. وفي الحديث الشريف: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. لكن ضعفاء الناس ودعاة الفتنة غالبا لا يتركون الناس على صمت، وإنما يحاول أن يغويك إذا غوي. لكن العاقل الحصيف الخائف على عمله أن يحبط وعلى حسناته أن تذهب لا يخوض في الفتن ولا يتكلم فيها إلا إذا كان من أهل العلم الكبار الذين لا يملكون العصمة، لا يملكون القدرة على أن يسكتوا، فالناس تبع لهم، فيتكلمون بما يجمع الله به الكلمة ويوحد الله به الصف ويجمع الله به أهل الإيمان، ويؤلف الله عز وجل به القلوب، فتكون الكلمات نافعات جليلات يلتئم بها شمل أهل الإسلام، وتأتلف قلوبهم ويتوحد كلمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يدعو إلى الفتنة. قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولا يبعد أن يكون المعنى ما يقع بين أهل الإيمان وأهل الكفر من الاختصام بين يدي الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يخاصم أهل الهدى أهل الضلالة، ويخاصم الضعفاء المتكبرين، ويخاصم أهل الإيمان أهل الكفر، والعلم عند ربنا عز وجل. قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، المخاطب الأول نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية، وثمة أحاديث صحيحة فيها، ومنها أن بعض الصحابة كان يظن أنه ليس لمفتتن توبة حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، فكتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بخط يده إلى هشام بن العاص وكان في مكة، فقال هشام رضي الله عنه وأرضاه: فلما بلغني خطاب عمر أخذت أقرأ الآية وأصوب النظر فيها فلا أفهمها، ثم ألهمني الله أنها نزلت فينا، أي معشر من بقي في مكة ممن خلطوا أعمالا سيئة. قال: فهاجرت من مكة إلى المدينة ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنها نزلت في أقوام كانت لهم فجرات وغدرات وأكثر من الشرك والزنا، فأنزل الله عز وجل قوله لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قول الله عز وجل: يا عبادي، الياء للنداء، وهذا متفق عليه، وكلمة عباد أضيفت إلى الرب جل جلاله وهذا تشريف. وأهل العلم رحمهم الله يقولون في تقريب معنى الآية أن الله لما قال أول وقت نزول الآية يا عبادي قبل أن يعرف المخاطب ما بعدها، فقول الله عز وجل يا عبادي هذا تشريف تنصرف إلى أهل الأعمال الصالحة، إلى السابقين، إلى المقربين، فكأن من أكثر من المعاصي كسي ذلاً وطأطأ راسه. لكن لما أكملت الآية قل يا عبادي أي عباد، قال الله الذين أسرفوا على أنفسهم رفعوا رؤوسهم، فمحى الله عز وجل عنهم الذل بهذا النداء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالذنوب. فإذا كان من أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب الله عز وجل يناديه نداء إضافة تشريف ويصف ويضيفه إلى ذاته العلية يا عبادي، فكيف بمن قل ذنبه أو كان من السابقين وأهل الطاعات؟ أي منزلة عظيمة جليلة له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فلما خاطب الله عز وجل من بعد بمثل هذا التقريب دخل من كان قريبا أصلا في منزلة أعلى بدلالة فحوى الخطاب، فقال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولا ناهية، والقنوط اليأس من الخير. وجملة القول وخلاصته أن المؤمن لا بد أن يكون بين الرجاء والخوف، فإذا زاد الرجاء عن حده عد أمنا، والله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخوف إذا جاوز حده عد يأسا، والله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمحرم على المؤمن أن يتجاوز حد الرجاء حتى يصل إلى الأمن، ومحرم عليه أن يتجاوز حد الخوف حتى يصل إلى اليأس، لأن اليأس والأمن كلاهما مذموم في كتاب الله. فما بين الرجاء والخوف يعيش المؤمن. والقنوط في اللغة اليأس من الخير، القنوط في اللغة اليأس من الخير. فربنا عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا يصيبنكم يأس أن الله لن يرحمكم، ورحمة ربنا عز وجل وسعت كل شيء. وإن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك 99 جزءا عنده وأنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ببعض ما أنزل الله عز وجل من تلكم الرحمة على عباده. فإذا كانت واحد من تلكم الأجزاء نرى فيه ما نرى فيه من الرحمات بيننا وبين غيرنا فكيف بما ادخره الله عز وجل لأوليائه المؤمنين من الرحمة يوم القيامة، وقد قال وقوله الحق وكان بالمؤمنين رحيما. والمراد لا تقنطوا من رحمة الله، وكل بني آدم خطاء، ولا تظنن أن أحدا تراه في مأمن من أن يكون قد عصى الله جل وعلا من قبل، لكن الله تبارك وتعالى غفور رحيم يستر على عباده في الدنيا ويغفر لهم في الآخرة ويزيل الذنب عينا وأثرا، ولا يقدر على هذا إلا الله. فمهما عظم الذنب ومهما كبرت المعصية فإن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء وقادر على أن يغفرها. قال ربنا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله الذي عظم سلطانه وجلت صنعته وعظمت رحمته يغفر الذنوب. وقوله جل وعلا الذنوب بالألف واللام كاف لأن يعلم أنها للاستغراق وأنها حاوية لكل ذنب، فكيف وقد أكدت الآية بقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالذنوب جميعا يغفرها الله. وينبغي أن يعلم أن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، أما غير الشرك من الذنوب فإن الله يغفره إذا شاء ولو من غير توبة. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله ما معناه أبعد كثير من أهل التفسير، فظنوا أن الغفران هنا مقيد بالتوبة وليس الأمر كذلك، ومرادهم من ذلك الجمع بين الآيات. قال رحمه الله والجمع في مثل هذا كالجمع بين الضب والنون والحادي والملاح، لكنه ينبغي أن يعلم أن المراد أن الله يغفرها من غير توبة، يغفرها من غير توبة. أما إذا تاب العبد فإن الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال ربنا هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم علل لما يغفر الذنوب جميعا فقال إنه هو الغفور الرحيم. وينبغي أن تعلم أن هذا من الكمال الذي لا يقدر عليه إلا الله، وإذا أردت أن تتأمله بعين اليقين فانظر لو أن ملكا من ملوك الدنيا عزم في نفسه أن يغفر ذنوب وخطايا وجرم أهل الإجرام كلهم بلا استثناء ولا يبقي في السجون أحدا، والله لو فعل هذا أحد من ملوك الدنيا لانخرط ملكه وانثلم جنده وانقلب عليه العامة والخاصة وتزعزعت أركان حكمه، لكن الله عز وجل لو كان منه ذلك لا ينخرم شيء من ملكه ولو مثقال ذرة، لأن الأولين أي ملوك الدنيا مرتبط قيادهم للناس بأسباب إن لم يأتوا بها على وجهها لا يقوم لهم ملك. أما الله عز وجل فجميع خلقه بلا استثناء هو يملكهم ملك قهر، وهم جميعا برهم وفاجرهم ملكهم ومملوكهم عبيد محكومون بحكمه، لا يستطيع أحد منهم أن ينفك عن مشيئته ولو حبة خردل. ولهذا قال ربنا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله، على أنه ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد فقط باب التوبة وإن كان هو المقصود، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يقنط من رحمة الله في سائر أحواله. فمن حرم نعمة الذرية لا يقنط من رحمة الله، فإن الله عز وجل قادر على أن يهبه ما يشاء من الذكور والإناث ولو امتد به العمر وطال به الأمد. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكل مريض مهما عظم مرضه واشتد عليه السقم فإنه ينبغي عليه ألا يقنط من رحمة الله، وليكن على يقين أن الله قادر على أن يرفع عنه الضر ويكشف عنه البلوى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من قل ما في يده ولم يتيسر له وظيفة يطعم منها وكثر عياله وقل ماله، فليكن على يقين أن الله قادر على أن يرحمه فيغنيه بعد فقر ويكسيه العز بعد الذلة. والله عز وجل يقول عن ذاته العلية: كل يوم هو في شأن. قال العلماء: يطعم فقير يغني فقيرا ويطعم جائعا ويكسو عاريا وغير ذلك مما يتصرف الله عز وجل به في ملكه الذي لا ينازعه فيه أحد. والآية مجملة، ولا ينبغي لمؤمن أن يقنط من رحمة الله، لكن الآية الكريمة تدل بوجه آخر على أن المؤمن ينبغي عليه أن يتعرض لرحمات الله جل وعلا ونفحاته، فليقرأ في القرآن وليتمثل في السنة ما يجعله قريبا من رحمة الله. وربنا يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد جاء هذا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مفصلا، قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه إحداها. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا استقضى. فهذا من طرائق نيل رحمة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بصرة الغفاري: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، وصلاة العصر من أعظم الصلوات قدرا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة. وقال أحد أصحابه عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في المخمص، وهذا اسم مكان، ثم التفت إلينا وقال: إن هذه الصلاة ضيعها من كان قبلكم فحافظوا عليها، ثم لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، أي حتى يطلع النجم. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فالمحافظة عليها والمسابقة إليها مجلبة لرحمة ربنا تبارك اسمه. يتوخى المؤمن تلك الأعمال التي ضيعتها الأمم من قبلنا، فإذا توخاها وأتاها كان قريبا من رحمة الله. صلاة العشاء، قال عليه الصلاة والسلام: أعتموا بهذه الصلاة، أي اجعلوها متأخرة قليلا، صلاة العشاء أعتموا بهذه الصلاة فإنها صلاة لم تفرض على الأمم قبلكم. لا توجد أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلفها الله عز وجل بصلاة العشاء، فدعانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها. وقال في صلاة العصر سابقة قال: فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، كان له أجره مرتين. فجاءت السنة بتعظيم صلاة العصر وصلاة الفجر، وجاء صلاة العشاء، وجاء القرآن بتعظيم صلاة الفجر. مثل هذه الطاعات وتلكم العبادات يتوخاها المؤمن لعل الله عز وجل أن يرحمه. والخلق جميعا محاويج لرحمة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. ويتعظم رحمة الله عز وجل للعبد كلما كان العبد أعظم فقرا وحاجة إلى رحمة ربه، ولا يتحرر ذلك في موضعين أعظم من الساعات التي تغرغر فيها الروح ويزدري فيها الإنسان إلى حياة الآخرة، يكون أحوج ما يكون إلى رحمة الله، إلى رحمة الله أن يهديه أن لا يقول كفرا، وإلى رحمة الله جل وعلا أن يهديه إلى أن يقول كلمة الحق وينطق بالشهادتين. كما أنه في عظيم الرحمة في عظيم الحاجة إلى رحمة الله في حياة البرزخ أن يجيب الملكين، ف ثم يكون الأشهاد وقيام البعث، فيكون في حاجة عظيمة إلى رحمة الله جل وعلا أن يستر عيبه ويغفر ذنبه ويثبت قدمه ويعينه على العبور على الصراط. جعلني الله وإياكم من أهل ذلك النعيم. قال ربنا: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وما حررناه يتحدث عن حياة الأفراد، وكما يتحدث عن حياة الأفراد لا ينبغي لهذه الأمة أن تقنط من نصرة ربها عز وجل لها، فهذه أمة خير الأنبياء وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، وهي مرحومة كما نطقت بها السنة، منصورة كما دل عليه القرآن. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وما يقع اليوم في الأمة من فرقة وشتات وسفك دماء لا يحسن الحديث بكثرة على أن يلوم بعضنا بعضا، لكن المؤمن فليكن على يقين أن نصر الله آت، ووعد الله حق لا مرية فيه البتة، كائن لا محالة، وأن الأمة شاء الأعداء أو لم يشاءوا سيجتمع شملها ويتوحد كلمتها وتعظم رايتها ويقوم نصرها عن قريب بإذن الله. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لكن الإنسان ينبغي أن يكون عليه ممن يضرب في هذا الأمر بسهم وافر، بأن لا يكون ممن يؤجج فتنة أو يبغض حاكما إلى محكومين أو يبغض محكومين إلى حاكم، أو أن يجعل المسلمين يضرب بعضهم بعض، تجتمع كلمة المسلمين على الحق تتآلف قلوبهم، يحب بعضهم بعضا، إذا سعوا إلى هذا الطريق أن يسلكوه وإلى هذا الهدي أن يتبعوه سيأتي نصر الله عز وجل لا محالة، وهو كائن بنا أو بغيرنا لا بد من ذلك البتة. وهذا مما يندرج في قول الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله. كل ما يقع اليوم في أرض الشام يدمي القلب، ونحن لا نعلم أين الخير لهم وأين الطريقة المثلى لنجاتهم، لكننا نقول: اللهم إنا نكلهم إليك لا إلى أحد غيرك، ونرجوك لهم ولا نرجو سواك، ونسأل الله أن يختار لهم الأصلح، يعجل لأهل الشام بالفرج وللمجاهدين بالنصر، ويكتب الهلاك على الطغاة، ويكتب الخذلان على من يتربص بالمسلمين شرا، أظهر ذلك أم أبطنه. كل ذلك يندرج من حيث العموم في قول الله جل وعلا: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الشيطان يأتي إلى بني آدم، وهذا عود للحديث عن الأفراد، إذا غلب عليه الذنب كثرت عليه المعصية، فيجعله في يأس من روح الله، يجعله في يأس من رحمة الله. ومعلوم قطع أن الله عز وجل غني عن عذاب كل أحد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. غني أن يدخل أحدا النار، فهو الله لا إله إلا هو العزيز الغفار. فإذا كنت على يقين من هذا فأكثر من التوبة والإنابة. قال الله بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال أهل العلم: التوبة باعثها الخوف من العقوبة، والإنابة باعثها الشوق إلى الله والحياء منه. التوبة باعثها الخوف من العقوبة وهي أول، ثم تأتي الإنابة وباعثها الشوق إلى الله والحياء منه. جعلني الله وإياكم ممن يتوب وينيب إليه. قال ربنا في هذه السورة المباركة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، وجيء بالكتاب والنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أما قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فإن النفخ في القرآن جاء على خمسة أوجه. ما ذكره الله عز وجل من النفخ في جسد آدم، قال ربنا: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهذه الأولى. والنفخ الثاني نفخ جبريل في جيب مريم، أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. والنفخ الثالث نفخ ذي القرنين عندما أراد أن يبني الردم، قال: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين إلى أن قال انفخوا، وهذا بين في سورة الكهف. والنفخ الرابع ما كان من عيسى بن مريم في الطير، الله قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه كم؟ أربعة. والخامسة ما ذكره الله عز وجل هنا في سورة الزمر وفي غيرها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فالذي ينفخ بإجماع أهل الإسلام فيما نعلم ملك يقال له إسرافيل، والصور قرن من نور. ويقول بعض أهل العلم والله أعلم إن إسرافيل أقرب الخلق إلى الله، وهو الذي يؤمر بالنفخ في الصور. قال ربنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فذكر الله أداة الاستثناء إلا، لكن هل معنى إلا من شاء الله لبيان القدرة أو أن هناك خلقا استثناهم الله؟ وإن كان هناك خلق استثناهم الله فمن هم؟ لا نملك جوابا مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، لكن قال بعض أهل العلم إن الذين يصعقون أهل التكليف لأنهم ينقلون من دار إلى دار، وأما من كان في الجنة كالحور والولدان فإنهم لا يصعقون لأنهم ليسوا في دار. يمكن أن يكون المعنى صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا، وإن كان ظاهره أنه مقبول، فإن أهل العلم يقولون إن إسرافيل عندما ينفخ في الصور يصعق الخلائق كلهم، ويبقى جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت. فيقول الله عز وجل لملك الموت اقبض روح إسرافيل، فيموت إسرافيل، فيقول الله لملك الموت من بقي؟ فيقول بقيت أنا وجبريل وميكال. فيقول الله عز وجل لملك الموت اقبض روح ميكال، فيقبض ملك الموت روح ميكال. ثم يقول الله عز وجل لملك الموت مت فيموت، فلا يبقى إلا جبريل، فيقول الله لجبريل من بقي؟ فيقول جبريل تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، بقي وجهك الحي الباقي وجبرائيل الفاني. فيقول الله لجبريل مت، فيخر ساجدا يخفق بجناحيه ثم يموت، فلا يبقى في الملك والملكوت إلا الله الواحد القهار. هذا الأمر أعيد فأقول معناه صحيح، لكنه لا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ينبغي أن يعلم يقينا أنه لا يمكن في ظاهر القرآن أن يبقى أحد سواء مات بتلك الطريقة أو بغيرها إلا الله. ربنا يقول ولا أحد أعلم بالله من الله في مدح ذاته العلية، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. قال عن ذاته العلية رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويقول جل ذكره كل نفس ذائقة الموت، ويقول جل ذكره مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمؤمن على يقين أن وجه الله الحي أن وجه الله جل وعلا باق، وأنه تبارك اسمه وجل ثناؤه حي لا يموت، وأنه كتب الموت والحياة على كل أحد، وكل أحد مات سيبعث، وكل من سيبعث سيلقى الله. فأعظم الخلق فرحاً بالله أعظمهم له طاعة في الدنيا. وكلما كان للإنسان أعمال صالحة، خطوات يتذكر أنه قد مشاها إلى الله، أموال يتذكر أنه أنفقها من أجل الله، والدة في قعر البيت يتذكر أنه برها من أجل الله، والد قد احدودب ظهره يتذكر أنه وفى له من أجل الله، مسكين وارى سوءته وأطعمه من أجل الله، غضبة غضبها ثم سكت وتنازل عن حقه من أجل الله، ساعة من الليل قامها لا يره فيها أحد ووقف بين يدي الله من أجل الله، لبس إحرامه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لا يرجو إلا الله، وغير ذلك من أعمال صالحة فعلها قام بها من أجل الله. هذا ينتظر يوم البعث يفرح بلقاء الله. أما عياذا بالله من لم يكن منه إلا الزنا والكفر والفجور والرد والبعد عن المساجد والنأي بالنفس عن مواطن التقوى والإعراض عن تلاوة القرآن، فهذا لا يجد في نفسه باعثا أنه يحب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم ارزقنا أعمالا تعين على أن نحب لقاءك. وإن من أعظم العباد حرمانا من لم يفرح يوم يلقى الله. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه، فإذا قدر لك أن تصوم فرضا أو نفلا أو قضاء أو نذرا وهممت بأن تتناول إفطارك فتذكر يوم تلقى الله، وقل في دعائك: اللهم كما أفرحتني في الدنيا بأن أتممت صيامي فارزقني الفرح يوم لقائك. ومحبة الله إذا عظمت في القلب وتبوأت منه مكانة عظيمة يجد الإنسان في نفسه حبا للقاء الله. وأمثال هؤلاء جعلنا الله وإياكم منهم، مهما أعطوا من لذات الدنيا لا يمكن أن يجدوا فيها غنى عن الشوق إلى الله، مهما أعطوا من لذات الدنيا لا يمكن أن يجدوا فيها غنى عن الشوق إلى الله. وتعرف عظيم محبتك لربك إذا أعطيت شيئا من ملذات الدنيا، فإن شعرت بها غنى عن كل شيء فلم ترسخ بعد محبة الله عز وجل في قلبك. وإن كانت ملذات الدنيا مهما كثرت مهما عظمت مهما اختلفت تصل إليك تباعا ولا تملأ فؤادك، لأن فؤادك قد ملئ قبل بمحبة الله، فتعلم أنه لا يسكنه ولا يجعله مطمئنا إلا يوما يلقى الله عز وجل فيه. والله لا توجد في الدنيا فرحة كبرى، الفرحة الكبرى يوم يلقى المؤمن الله. والمراد قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى، قلنا إنها النفخة الثانية. ثم قال فإذا، وهذه عند بعض العلماء إذا الفجائية، فإذا هم أي أهل المحشر قيام ظاهر معناها ينظرون. لم يقل الله عز وجل ينظرون إلى ماذا، لكن سأقول لك بعض ما ينظرون إليه. سينظرون إلى السماء كيف غيرت، وإلى الأرض كيف بدلت، وينظرون إلى الداعي إلى أين يذهب بهم، وينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم كيف ذهبت شفقتهم وانشغل كل فرد منهم بنفسه. ينظرون إلى آبائهم وأمهاتهم كيف ذهبت شفقتهم واشتغل كل فرد منهم بنفسه، وينظرون إلى أشياء أخر وأشياء كثر يحتملها المعنى ويمكن جمعها من آيات القرآن ودلالة السنة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض، أي أرض؟ أرض المحشر، بيضاء نقية لم يعصى الله عز وجل فيها قط. وأشرقت الأرض بنور ربها، والأصل حمل الآية على ظاهرها. وقال بعض أهل العلم إن النور هنا كناية عن العدل، قالوا كما أن الظلم يعبر عنه بالظلمات فإن العدل يعبر عنه بالنور. وأقول ليس هناك ما يمنع أن الآية تحتمل الوجهين إذ لا تعارض بينهما، وأشرقت الأرض بنور ربها. ووضع الكتاب، قال ربنا وجيء بالنبيين، أنبياء الله، وأنبياء الله أكثر من 100,000، والرسل منهم 314 رسولا. وجيء بالنبيين والشهداء، والشهداء تشهد الملائكة، يشهد الملكان، تشهد الأرض، الشهداء كثر. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، لا رب غيره ولا إله سواه. ثم ختمت السورة المباركة بانصراف الناس من أرض المحشر إلى دارين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. أخبر الله عز وجل أن أبواب النار مفتوحة لأهلها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وأن أبواب الجنة ما تزال موصدة حتى يفتحها نبينا صلى الله عليه وسلم يقرع بابها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ثم ختمت هذه السورة المباركة بقول الله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذه الكلمة العظيمة الحمد لله رب العالمين استفتح الله عز وجل بها أول آية في كتاب رحمته، وهي سورة الفاتحة، وهي آخر دعاء لأهل جنته. قال الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وتكرر ذكرها في القرآن لأهل الآخرة في أحوال من أظهرها أنهم إذا رأوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، فإذا أدخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا أيها المباركون في هذا البلد الحرام في هذا الشهر الحرام ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. الله وحده هو الموفق والله وحده هو الهادي. كلمات يسيرات نسأل الله أن يجعلها لي ولكم ذخرا يوم نلقاه، ينفع الله بها إذا شاء من يشاء من عباده. ومن والله عز وجل وحده يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك في هذه الدنيا أسباب السعادة، ونسألك اللهم في الآخرة الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وألف بين قلوبهم، واجعلنا في هذه البلاد المباركة آمنين مطمئنين، وادفع اللهم عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر بسقة الجن والإنس يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمنت ورضيت بالله ربنا محمد النبي ورسولنا بالإسلام دينا. هنا طلب من أحد الإخوة يقول: بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، لعلنا نستمع من الشيخ إلى كلمة توجيهية للمربين من المعلمين وكذلك للأبناء الطلبة. الحمد لله، هذا سؤال ومطلب حسن لأن المقام يقتضيه. الله عز وجل قدم الرحمة على التعليم، قال ربنا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن. فاستفتح كتابه العظيم باسم يدل على الرحمة، افتتح هذه السورة باسم يدل على الرحمة، ثم ذكر التعليم. فالمعلم أول ما ينبغي أن يكون عليه أن يكون رحيما، لكن السؤال: ما مفهوم الرحمة؟ ليس مفهوم الرحمة أن تلاعب الطلاب حتى تذهب هيبتك، فهذا لا يعقل ولا يقبل. وإن من أعظم أولويات من أراد أن يعلم أن يبقي على هيبته، فلا يتحدث مع الطلاب فيما لا يعنيه، وإذا مر فرأى منهم خطأ أو غلطا أو ذنبا مما هو يعرف، فلا يظهر أنه اطلع عليه ولا أنه عرفه. وكلما كان الإنسان قليل الضحك كثير السكوت زادت هيبته في القلوب. والطالب إذا لم ير في معلمه هيبة قليل أن يقبل منه. ومع ذلك، أما الرحمة فلا يكلفهم ما لا يطيقون، ويقبل عذرهم لكن بعد تأودة وتمهل. كما أن من الرحمة أن يكون توجيهه لهم توجيها نافعا يدلهم على ما يرشدهم ويصلون به إلى مقصودهم. ويحتاج المعلمون، وليعذروني في هذا، إلى أن يزيدوا من قراءاتهم وثقافاتهم. لكن إذا كان المعلم يسهر الليل في الاستراحات ويقضي شطر عمره في متابعة أنشطة رياضية أو أضرابها، ويشغل باله كثيراً ما يقع من تلك التنافسات، وهو محجم عن القراءة والاطلاع والإعداد لطلابه، فهذا لا يمكن أن يكون معلماً كفءاً ينتفع طلابه به. والأمانة عظيمة، والمسؤولية جسيمة، والموفق من وفقه الله. نعم. جزاكم الله خيراً. وهذا سائل يسأل يقول: عندما نسمع تلاوة الشيخ صالح الغامسي حفظه الله يتبادر إلى الأذهان الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، فما سر هذا التأثر؟ وهل بالإمكان سماع شيء مما رثى به الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز؟ الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله كان إماماً للمسجد النبوي أكثر من 45 عاماً، ومن كان في سني أي من جيلي نشأ على سماع صوت الشيخ رحمه الله، فبدهي جداً، هذا يحدث الآن، يوجد كثير من الفضلاء من الشباب يحاكون الشيخ عبد الرحمن السديس، ويحاكون الشيخ ماهر، ويحاكون الشيخ البدير، ويحاكون الشيخ الشريم وغيرهما من أفاضل قرائنا وإمتنا وعلمائنا وفقهم الله. وهذا أمر طبيعي بدهي، وفي بيوت الله أكتفي بهذا الجواب، لأن المقام هنا مقام تعريف الناس بربهم، مقام تعريف الناس بربهم، لا مقام تعريف الناس بصالح. نعم. يقول السائل: يقبل البعض على الطاعات باندفاعية ثم لا يلبث أن يفتر عن تلك الطاعات أو بعض منها، فما سبل معالجة مثل هذا الفتور؟ هو النفس يأتيها الفتور، وأحياناً قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. لكن مع ذلك، إذا كان الإنسان يندفع بلا علم لا يلبث عياذا بالله أن ينقطع به الطريق. وفي الحديث الصحيح: فإن المسافر فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت من يسرع في السير ثم لا يلبث أن يكل الظهر، يعني الدابة التي يركبها، فلا هو بالذي قطع الأمر ووصل، ولا هو بالذي أبقى على دابته. والإنسان إذا مشى رويدا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن الإنسان أحيانا غالبا إذا كان عائدا من توبة تاركا وراءه معاصي يحب أن يسارع ويكثر، وقد يرزق مربيا أو أستاذا أو أبا أو أخا لم يرزق علما فيساعده على الإكثار وعلى حمل النفس ما لا تقدر عليه، فلا يلبث أن يقع ويتوقف. لكنني أقول للمربين في المقام الأول، للأساتذة للآباء، إنه ينبغي سياسة الأبناء والشباب بالتؤدة وباليسر، ولا تكلفه ما لا يطيق، واعتنوا بالإيمانيات أكثر، ولا تكن رقيبا على الناس، وأفضل أحوال العباد أن تتركهم وتخلي بينهم وبين الله، وأن تربي فيهم مراقبة الله، وأن يكون قولك لهم إرشادا حتى لا يتعلق الناس بك خوفا، وإنما يتعلقون بالله حياء وإجلالا. هذا الذي ينبغي أن يربى عليه الناس. والعمر لمن مد الله في عمره مراحل، فما يطلب من الكهل غير ما يطلب من الشاب، وما يطلب من الشيخ الكبير غير ما يطلب من الكهل، وهذا أمر معروف شرعا، لكن الناس يحمد لهم حسن النية، لكن لا ينبغي أن يربى الطلاب على علم. ثم لا يذكر نماذج عالية جدا من وجه واحد أمام الطلاب، فإن ذلك يخلق أحد أمرين، إما أن ييأس الطالب، وإما أن يستمر في الطريق ثم يتركه. فمثلا حفظ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان يصوم أكثر الدهر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أن لا يفعل، وندم في آخر عمره أن لم يكن قد أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له. فلو جاء معلم بحسن نية ولام الطالب، أنت لم أرك يوما صائما، كان عبد الله بن عمر يصوم الدهر، يكثر من صيام الدهر، فيأتي الطالب وهو في الخامس ابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي، فيشعر باللوم والعتب ويبدأ، لا يستطيع أن يتم، لا يستطيع أن يكمل، ولو مضى سنة بعد سنتين يمل، فيأتي في سن المراهقة سن إقبال الشهوات وقد مل وتركها، فلا يجد معينا على دفع الشهوات ويقع في المحذور. أو أن يكلف الطلاب بأمور، يعني حتى لو فهم خطأ أكتفي، لكن أقول أن الأنفس تختلف والأبناء يختلفون ومن بين يديك يتفاوتون، فينبغي أن يكون الإنسان المربي رفيقا بالناس لا يكلفهم ما يطيقون، المهم أن يعظم الله في قلوبهم. وقد جاء رجل من الصحابة فقال يا رسول الله إن فلانا يعرفه يقوم الليل ويسرق في النهار، فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه قيامه في الليل عما يقترفه في النهار. فلم يلبث الرجل أن ترك ما كان يصنعه في النهار من السرقة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول كيف أقوي يقيني وأذهب الشك ووساوس الشيطان؟ استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لا يدفع مثل هذا إلا الله، وكن قريبا من أهل العلم الربانيين، واقرأ كثيرا في كتاب ابن سعد رحمه الله، فإن الرجل رحمه الله موفق في الوقوف على فوائد أسرار القرآن. نعم. سائل يقول ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ العقوبة تكون على جرم قد وقع، والابتلاء لا يلزم أن تكون هنا أن يكون هناك جرم قد وقع. وقد يكون المراد من العقوبة أن العبد يخلص من الذنب الذي اقترفه، وأما الابتلاء في الغالب فإن المراد به رفع الدرجات وتمحيص المؤمنين من غيرهم. نعم. هذا السائل يقول كيف يتصرف الإنسان مع نفسه وأهله في خضم الفتن؟ كثرة الطاعة العبادة، أمسك عليك لسانك، خذ الإنسان فيما لا يعنيه، لا تقبل أن تسمع من كل أحد، سؤال الله أن يجنبك الفتن، جملة ما دلت عليه الأحاديث يندرج حول هذه الأمور، العبادة والكف عن الخوض فيها وحفظ الإنسان لسانه، إن شاء الله تعالى هذا وأضرابه يعين على أن ينجو الإنسان من الفتن، أعاذنا الله وإياكم منها. يقول السائل: ما الطريقة المثلى لتثبيت حفظ القرآن الكريم؟ قم به في الليل تحفظه في النهار. وهذا سائل وغيره كثير يستهل سؤاله بقوله: نشهد الله على حب الشيخ، ويقول: نريد من فضيلتكم أن يكون لنا لقاء معك في مكة ولو مرة في كل شهر. هذا الحمد لله واقع، يعني أنا الحمد لله برحمة من الله وفضل وتوجيه من أستاذنا معالي الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله، نأتي كل عام تقريبا إلى هذا المسجد المبارك، ولا يمنع أن نأتي غيره من مساجد مكة، فالقادم إلى مكة هو الذي يناله الشرف، أما البلد فقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما علاج الاكتئاب من القرآن، وما هي وصيتك؟ ما علاج ماذا؟ ما علاج الاكتئاب إن ورد في القرآن، يعني الوارد في القرآن، وما هي وصيتك لمن ابتلي به؟ ينبغي أن يعمد إلى طريقين: طريق طبي، لأن الاكتئاب مرض قطعا مثل الأمراض الجسدية التي تؤخذ لها أدوية، فيذهب إلى الطبيب ويأخذ أدوية، ولا حرج ولا غضاضة في ذلك البتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، والاكتئاب داء معترف به في العلوم الطبية كلها. ومع ذلك يقرأ القرآن، وأنصحه بقراءة أواخر سورة الإسراء، وقل الحمد، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إن هذه الآية ختم الله بها التوراة. ويقرأ خواتيم سورة المؤمنون من قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، إلى آخر الآيات. وقبل ذلك يقرأ الفاتحة، فإنها أعظم سورة في القرآن. نعم. هذا طالب يسأل يقول: أنا طالب في كلية الشريعة، وأشعر أنني أغدو إلى الدرس لطلب الدنيا، وأفكر في بعض الأوقات أن أترك هذا التخصص خوفا من ألا أرح رائحة الجنة، ولي ذنب كلما تركته عدت إليه قهرا، فنفسي تجرني إلى ذلك، وجهنا بارك الله فيك. أما الأول فيظهر لي أنه وسواس الشيطان، من خاف من الرياء فمعناه قد نجا، وإنما البلاء في من لم يخف منه، فأنت استغفر الله وامضي لشأنك. وأما الذنب فإنك لم تذكره، وأظن أنه معروف، وهو ذنب اختلف العلماء فيه، فأنت استغفر الله وابتعد عن أسبابه، لكن لا تجعله سببا في أن تبقى في ركب الصالحين. نعم. ختاما نشكر فضيلة الشيخ صالح على ما تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، كما نشكركم معشر الحضور على حسن استماعكم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. وأنا أشكركم جميعا قائمين على هذه المؤسسة المباركة، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.